الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المسألة الأولى: الماء المتنجس، أي حكم الماء المتنجس. اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه. أنا سأقرأ وما أشكل عليكم أسألوا، وأنا الذي أراه مشكل سأبينه. فقال قوم، قال قوم أي هو طاهر سواء كان كثيرا أو قليلا. وهي إحدى الروايات عن مالك، وبه قال أهل الظاهر. وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير، فقالوا إن كان قليلا كان نجسا، وإن كان كثيرا لم يكن نجسا. وهؤلاء اختلفوا، يعني هؤلاء الذي كانوا بالتفريق، اختلفوا في العد بين القليل والكثير. فذهب أبو حنيفة إلى أن الحد في ذلك، في هذا، هو أن يكون الماء من الكثرة، بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه. هذا. وذهب الشافعي وأحمد، شافعي وما؟ وذهب الشافعي وأحمد إلى أن الحد في ذلك هو القلتان من حجر، يعني القلتان التي تصنع في حجر، يعني كانت قبيلة هذه تصنع القرب، تأخذ الجلود وتضغها وتصنعها قرب، وكانت بالعادة هذه القرب تسوء الواحدة نصف كله كله، والثانية كله، فتسأل الثنتين قل لكن هذه الحاجة كانت طيب. وذلك نحو خلال من 500 ربع، يعني خلال كم قدرها؟ 500 ربع. ايوه. وهو ما يساوي من عندي، وهو ما يساوي 190 لترا تقريبا. 190 190 خمسة؟ لا لا، مئة فلت المئة فلت المئة لا مئة وتسعين لترا تقريبا. أوسئة مكعب طول حروفه 58 سنتيمتر، 58 سنتيمتر. قولوا حرفه 58 سنتيمتر. أيوة. ومنهم من لم يحدد، منهم يقول مع قليل كثير، لكنه يقول أرجو إلى الأرض، أرجو إلى الأرض، يمكن حددون ويقول. ومنهم من لم يحدد في ذلك حدا، ولكن قال أن النجاسة، هو أبو حنيفة مالك، أن النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم تغير أحد أوصافه. وهذا أيضا مروي عن مالك، هذا مروي عن مالك. طيب. وقد روي عنه أيضا، وقد روى أيضا أن هذا الماء مكروه، يعني روى عنه أن هذا الماء مكروه. فتحفل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة أقوال. قول إن النجاسة تفسد واحد، وقول إنها لا تفسد إلا أن تغير أحد أوصافه، وقول أنه مكروه. إذا عرفتم كلام مالك، لأن كل ما كان سيوجه كلام مالك كله سيتوجه بعضه، لأنه صاحب إمامة، واحد يحب إمامة أكثر من غيره كذا. هذا مالكي. لا، في واحدة، في واحد كان يقول لها اللهم صل على النبي. اللحمي تعرفون اللحمي في مذهبكم؟ هذا الإمام اللخمي كان مالك، ولكنه كان يخرج على مذهب مالك، ها؟ فقد نسميه من خوارج مذهب مالك، ها؟ فجاء وكان كنت تعرفه على أن ما كانت النهضة في الأندلس وكانت الأدباء كذا ولا لا، ها؟ فأحد الأدباء يقول يتغزل في غزل أبيات غزلية، يقول لقد أفسدت قلبي سهام جفونها، لقد مزقت قلبي سهام جفونها كما مزق اللخمي مذهب مالك. يعني على أن كان كله كثير ما يخالف مالك، كثير ما يخالف مالك، ولكن كثير ما يقول يخالف مالك، كثير ما يخالف مالك. فعرفوا الأندلس لقد مزقت قلبي سهام جفونها، لقد مزقت قلبي سهام جفونها كما مزق اللخمي مذهب مالكي. إذن المناسبة على أن كل أناس في بلد يتأثر بالمذهب حتى في حالتي الغزل أو في حالة كذا، يا إلا وهم يتأثروا بماذا؟ بالمذهب. قال: وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك. أليس قرأنا في المقدمة: ومن أسباب الخلاف تعارض ظواهر النصوص؟ إذا قرأنا ولا لا؟ إلى المقدمة. قال: وسبب اختلافهم في ذلك وتعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، وذلك أن حديث أبي هريرة المتفق عليه الذي قال فيه رفعه رسول الله وقال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل ثلاثة، يفهم من طهره أن قليل النجاسة ينجس قليلا الماء. وأنتم أنا سأقرأ لكم، وإذا ما قرأت لكم ستجد الكتاب لم يأتي بجميع ما قلته، فلا بد من الأمانة العلمية. فنحن لما أردنا أن ننقل المذاهب لا نرجع نتأثر نتعيد للشافعي أو لأي واحد، لا بد من الأمانة العلمية، فننقل لكل قول دليله وإن لم يريده صاحب الكتاب، عرفتم؟ فأنا ما ظفرت إلى الكتاب، جئت بالأمانة العلمية التي لا بد أن أكون منصفا فيما استدل به كل المذاهب. طيب، هذا قال: وكذلك أيضا حديث أبي هريرة الثابت عن ابن البخاري ومسلم، كذا قال الثالث مرضي ما أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الداهن ثم يغتسل فيه. ظاهره أيضا أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء. وكذلك ما ورد من النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، هذه أحاديث من الشافعية والمالكية والمالكية والحنبلية والأحناف. وأما حديث أنس الثابت في البخاري ومسلم أن أعرابيا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فصب على بوله، فظاهره أن قليل النجاسة لا ينجس قليل الماء، كذا ظاهر هذا الحديث. لو قلنا على أنه كان بدل ما تكون النجاسة في محل البول ويأخذها، إذا فرقوا النجاسة حتى ملأته المسجد، كذا ولا لا؟ أيوة. وحديث أبي سعيد الخدري كذلك أيضا خرجه أبو داود وصححه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن حزم والحافظ في التلخيص والنووي في المجموع والألباني في الإرواء. إيش هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له إنه يستسقى من بئر بضاع وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرة الناس. ليس هذا الكلام على ظاهره أنهم يقصدوا هذا البئر الذي يشربوا منها ويلقوا فيها هذه، إنما الكلام محمول على أن كانت البئر هناك محل توضع فيها هذه الكاذورات، فكان في بعض الأوقات يأتي الريح فيأخذ شيئا من هذه الكاذورات ويلقيها في البئر، كما هو الشأن في آثار البادية لا سيما في أوقات الرياح كذا ولا لا، الذي كانوا يجدوها ملوثة في بعض الأوقات. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشجب إن الماء لا ينجسه شيء. إذن هذا الآن أتينا على سلام السلام. تمام؟ إيه؟ أولا هذا التعارض السبب، وسبب السبب أن الفهوم مختلفة. الفهوم إيه؟ ما قال الشيخ البارحة، ما قال بدر بكر في المحاضرة، قال ما نسويوش الناس كلهم كافولة كله واحدة. هذا نشوف من حكمتي، من بالغ حكمتي. هاي يستطيع الإنسان أن يدخل في هذه الصناعة ويخرجها ويخرج كل واحدة وهي منها بليون لا تشبه الأخرى. يستطيع يعمل كذا. وأنت يقول شيخنا الشنقيطي قف بجانب الجبر، بجانب الجبرة، لأنها مجمع أكبر مجمع جبرة، أليس تجمع الناس كلهم الكثير ولا لا؟ وانظر في الصور واسمع للأصوات، فلا تجد صورة تشبه صورة ولا صورة صوت تشبه إيه؟ فكذلك الفهم. يا ناس، صور لا تشبه صور، وألفاظ لا تشبه ألفاظ، وفهم تبغى تشبه فهم، ما يتصور كذا ولا لا؟ هذه كامل حكمة الله، كامل ايه؟ حكمة الله. انا قاسم والله ايه؟ معطي. الرسول ياتي بالاحاديث وياتي بالاحاديث، ولهذا يقول بعضهم اي حديث اضطروا فيه تعارض اكتبوه لي، ما فيش حديث تعارض ايه؟ قال واختلفوا في طرق الجرح. على أنكم قد أخبرتكم بسام الشافعي من أثر المالك والإسلام، يعني كذا أهل المذاهب كل واحد يحب أن يصفه، قل كل بنت بأبيها معجبة، كل بنت بأبيها إيش معجبة، قل في آلمة لما ولما. فقول الشافعي يروي يقول على أن الشافعي كان في مجلس أبي الإمام مالك، فهو كان ما يعرفه، ولكنه جاء وأخذ كتابه وقرأ عليه وكان يجلس، فجاء رجل يسأل الإمام مالك ما تقول في رجل حلف بالطلاق أن على ديكه باءه من رجل وحلف بالطلاق أنه لا يهدأ من الصياح، ولكن وجدنا هذا الديك ينام وجدناه يأكل ويترك الصيام. فقال الإمام مالك زوجته طارقة، هل ظاهر هذا؟ قال زوجته إيه؟ طارقة. فلما خرج تسلل الإمام هذا وقال له زوجتك غير طارقة. فرجع ذلك وقال يا شيخ في أحد الناس يقول أن زوجته غير طارقة. قال ومن يقول هذا؟ قال هذا واحد في الطلاب هنا عندكم. قال زوجتي كيف تقول هذا أن زوجته غير طالقة وديكه يسكت؟ هو سأله قال له هل صياحه أكثر أو سكوته أكثر؟ فقال في حالي عدم نومه وفي حال عدم أدركه نصيحة وأطفال لا توجد صفحة طالبة. قال كيف تقول ذلك؟ قال أقول ألا أن زوجته غير طارقة لأن سألته هل صياحه أكثر في حال عدم النوم وفي حال عدم الاشتغال بالأكل أو أكل كان أكثر. ومن القواعد العربية أن العرب يجعل أغلب الأمرين أجوى مقوبة أغلب الأمرين ها؟ ويدل قال على ذلك الحديث الذي قرأته في الموطأ أنا كاظم والله موطي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت إليه امرأة تستشيره في أن تتزوج بمعاوية أو تتزوج بأبي جهل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك فقير وأما أبو جهل فرجل لا يرؤ الأصعب معتك، يعني كناية أنه يرؤون فهو قال أنه لا يضع الأصابع تقيه أمن، والرسول يعرف على أنه ينام ويضع الأصابع ويصلي ويضع الأصابع ويأكل ويضع الأصابع، فجعل أغلب الأمرين أدومهما. هذه يعني ولهذا نقول لكم واختلفوا في طريق الجمع، أليس كذلك؟ ما تقولش كله لا كلهم يقول يعني خلاص واحد كله شافعي، يعني أنا فهم الشافعي أو أنا فهم أبي، يعني هذا لا يتصور هذا. ولهذا يجب أن نحضر العلماء ولا يجب أن نتهجم على العلماء ونحترمهم. والله يا هذه الثروة الفقهية شيء عجيب يدل على دقة نظر عند هؤلاء العلماء، أليس كذلك؟ ولهذا وقال واختلفوا في طرق الجمع فاختلفت في ذلك مذاهبهم، لما اختلفوا كانت النتيجة الاختلاف. فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعرابي وهو أن الماء لا يجده شيء وحديث أبي سعيد، قال أن حديث أبي هريرة حديثي أبي هريرة في البول وفي اليد غير معقولتين معنى. أيوة شوفوا أقول أعطيكم كلام الفقيه إذا أجاز عن التعليل إيش يقول هذا أمر تعبدي لا يؤكل معناه. لماذا ما العلة في هذا؟ قال لك يا أخي هذا أمر تعبدي ما يؤكل معناه، كيف أقول لك إلا هو التعبدي فيتخرج من ما يتخرج بأنه أمر ليه تعبدي لا يقل معناه. وكذلك النحوي إذا مثلا أجاز عن تقرير إلة القاعدة وأنها قاعدة كذا وأنها كذا وكذا وقلت له إذا ماذا فعلوا كذا يقول هذا سمع هذا سمع من العرب هكذا فتخلص إيه لأنه إيه هذا شيء مسموع من العرب ما أعرف نفس الإلة. فهنا رضي الله عنه بالرجل هنا ما مشبه الطفاش كأنه ما يكنش شطول عليه المسألة، قال أمر تعبدي وإلا فهو قد قلنا لكم على أن أتينا لكم فيه بمعاني، فقلنا لكم على أن اليد للتكبر ولا لا، وقلنا لكم البول لئلا يقول أمره إلى التنجي مش تعبدي. طيب نعم والمعنى لكونه ثلاث مرات هذا كغسل النجاسة ثلاث مرات في لا مانع أن يكون أصل الحكم معقولا وبعض صفاته تعبدية، لا مانع أن يكون أصل الحكم معقولا وبعض صفاته تعبدية. ولهذا كان الفقهاء ولو غسل مرة واحدة هل يقوم بالسنة؟ قالوا لا، لأن الحديث إذا غيا بغاية واجب أن تتبع. طيب نقرأ اللهم قالوا أن حديث أبي هريرة غير معقول المعنى وامتثال ما تضمنه عبادة لا لأن ذلك الماء نجس، قالوا ليس إلا النجاسة وإنما هو عبادة. حتى أن الظاهرية لشدة أخذهم للظاهر، حتى أن الظاهرية أفرطت في ذلك فقالت لو صب أو لو صب البول إنسان في ذلك الماء من قدح لما كره الغسل به والوضوء. طيب هذا الآن وجه لمن؟ للظاهرية والمالكية، كان توجيه للظاهرية والمالكية في فهم تلك الأحاديث، أن الأمل بحديث بئر قضاء والأمل بحديث الأعرابي وتلك أمور تعبدية، بلا نعمل أعمل بهذا. طيب فجمع بينهما على هذا الوجه من قال هذا القول، ومن كره الماء القليل تعله النجاسة اليسيرة، جمع بين هذه الأحاديث، جمع بأنه الأقرب بأنه حمل حديث أبي هريرة على الكراهة، حديث أبي هريرة في البول وفي وضع اليد على الكراهة، وحمل حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد على ظاهرهما أهل الإجزاء. هذا عرفتم هذا؟ أي قرأت تنزل. وأما الشافعي وأبو حنيفة، الآن خلصنا من توجيهات مذهب الأحمد على القولين كذا ولا لا؟ على أنه طاهر مخروج إيمانه، لأنه ما استطاق أبطره النبوس، وهذا سيأتي لنا زيادة كلام في ذا. طيب الآن دخلنا في توجيه مذهب من؟ أبي حنيفة والشافعي وأحمد. أيوة. وأما الشافعي وأبو حنيفة أحمد بن القرى، فجمع بين حديثي أبي هريرة وحديثي أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري، لأن حمل حديثي أبي هريرة على الماء القليل، الماء القليل يتنجس، حملها على الماء القليل. أيوة. وحديث أبي سعيد أن الماء الكثير، فقلت لكم أنه يبلغ الآن، فقالوا أني لا يعني ماء كثير، حنا قلنا كل ذلك قلنا خمسة طلال ماء البير. وحديث أبي سعيد أن الماء الكثير، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن الحد في ذلك يعني في القليل الكثير الذي يجمع الأحاديث، ما هو الحد الذي يجمع في الأحاديث؟ القلقي تجمع الأحاديث، فتقول فما ورد بالتنجيس وهو فما دون القلتين، وما ورد بعدم التنجيس وهو فما كان قلتين. وقالوا وحديث أبي حديث القلتين هو النص في هذا الحد، حديث القلتين هو النص في هذا الحد. أيوة. وذهب الشافعي وأحمد إلى أن الحد في ذلك الذي يجمع الأحاديث هو ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن عمر عن أبيه، خرجه أبو داود وصححه الحاكم وابن قدامة وابن حبان والطحاوي والذهبي والنووي والأسقلاني. أيوة. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينبه من السباء والدواب، فقال إن الماء إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا، يعني لم في رواية لم ينجل. أيوة. لعلكم تكتبوا هنا إن شاء الله على قلتين ركب واحد، اكتبوا على قلتين ركب واحد. أقول في رد الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول قال له إذا بلغ الماء قلتين رد على هذا الجواب إلا لا، في رد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب دليل ظاهر أن المخاطب هي للسائل كان لديه أن المخاطب به بهذا الرد كان لديه علم سابق بقدر القلتين تقريبا، بقدر القلتين تقريبا. وإلا فما حزن التحديد بها، وإلا فما حصل التحديد بها بالجواب، وإلا فما حصل التحديد بها في الجواب. فلا يصح حينئذ رد العمل، فلا يصح حينئذ رد، يصح رد العمل بهذا الحديث بحجة الجهالة، بحجة الجهالة بقدر ايه؟ القلتين. قلنا القلتين ايها يا اولاد، عندنا مثلا في ناس تسوءها الحيث ولا لا؟ تسوءها النور؟ عليك هو يصنع الجرار ولا لا؟ يصنع الجرار ويصنع الاواني ولا لا؟ فاذا انا قلت جرتين وأنتم تتعاملوا كلكم، هذه البلدان تشتري من حيث، أقلت القلة القلة جرتين أو قل كذا وكذا، فهل يشكل عليك هذا؟ لأن لديك القراء الجرار من حيث كذا إلا لا. فالرسول قل لهم جربتين، وهم لديهم أن أهل هجر أناس شغلهم هو أي القراء، وكل قربة فأقول له، هل يشكل عليهم هذا؟ لا يشكل. طيب معروف له لا لا القراب المعروف التي قلتين يعني مزادتين ترش القلتين انت يعني تاب واحدة من هنا واحدة من هنا وتحملها على البعير مش القلة حتى الثمن والقربة الصغيرة حتى الثمن، انت اللي تتعملها على البعير او تروح تستقي فيها من الماء، ليس كانوا يستقوا الماء ومن بعيد ولا لا؟ أما قالت أن تكفاها غلب الإيمان هو طيب بعد نعم هجر قبيلة يا قبيلة لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الشيء المعروف يمثل به، الشيء المعروف يمثل به، أليس قال في النبق الشجرة اللي في الجنة كأنما نبقها خلال هجر، قال كأن النبق حقها خلال هجر، فكان معروف هذه الخلال. وورد في حديث ضعيف على أنها قلتين من خلال حجر، لكن اعتمدنا احنا على ضعف الحديث وقلنا دليلنا هذا الحديث الضعيف، قلنا دليلنا أن العرف أن الرسول لا يخاطب إلا بما إلا كما كان أعطى البيان المطلوب. ثانيا على أن الرسول لما رأى الجنة بما مثلها شجرة الجنة النبت الذي في الجنة ما مثلها النبت تقول نبت ولا لا؟ أما سموا أنتم الثوب ونسميها الأرض ويسمى السدر وثمره النبت، قال كأن النبق حتى خلال هجر، فكانت معروفة. أنا أقصدكم أن أذكر أن الحيث قلت كلكم تعرفوه، تعرفوا الجرار حقه، يعرفوا إيه الجرار حق حيث، لأن أشهر منطقة في بلدنا حيث، لأن تصنع الجرار. طيب أنت خلونا ما دحين نجي. وأما أبو حنيفة، أما أبو حنيفة إيش استدل؟ فرق بين القليل والكثير. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن الحد في ذلك من جهة القياس، قام من جهة إيه؟ وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة، أن إذا كانت الحركة تسري في جميع الماء فالنجاسة تسري في جميع الماء، وإذا كانت الحركة لا تسري في جميع الماء فالنجاسة لا تسري في جميع. أيوة، فإذا كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لا يمكن فيها أن تسري في جميعه فالماء طاهر، لكن قلنا هذا قالوا فيه جهل. لماذا؟ قالوا لأنه من المعروف قوة ضعف الرجال وقوتهم، وما حركة من بسبب الحركة، حركة ضعيف أو حركة ضعف ما ينطم الماء أخلي يصف في مسروق، في أي محل وضعها يده طيبة. إذا قالوا الحركة هذه غير ما إحراف المحرك. أيوة طيب. أيوة يقول المصاحب الكتاب سيقول مدحين سينبري وسيقول لكن أنك أن هؤلاء الأئمة الثلاثة سيقوم لهم حديث الأعراب حجر أقرع شوكة في الحرب ولا يستطيع أن يخرجوا منه مثال. لكن لكن من ذهب هذين المذهبين فحديث الأعراب المشهور معارض له ولا بد. ايش يقول فيه انت هذا معارض له ولا بد. ايوه ما قال لكن من ذهب هذين المذهبين فحديث الأعراب المشهور معارض له ولا بد. فلذا لجاء الشافعية اللجوء في شيء. فلذا لجاء الشافعية يعني اللجوء هو عند الاضطرار الجلسة. فلذا لجاء الشافعية إلى أن فرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها على الماء. شوفوا هذا المخرج ما جابوا الحنابلة ولا أتوا بحنفية لكن الشافعية هم الذي جاءوا بهذا المخرج. فلهذا لجأت الشافعية إلى أن فرقت بين ورود الماء على النجاسة ووروودها على الماء. شوفوا هذا المخرج ما جابوا الحنابلة ولا أتوا بحنفية لكن الشافعية هم الذين جاءوا بهذا المخرج. فلهذا لجأت الشافعية إلى أن فرقت بين ورود الماء على النجاسة ووجودها على الماء. فقالوا إن ورود إن ورد عليها الماء كما في حديث الأعرابي لم يعرف وإن وردت النجاسة على الماء كما في حديث أبي هريرة لم يعرف. وقال جمهور الفقهاء لا تحكم من الشافعية تحكم انه تفريق بغير تفريق كبير ذلك. وما وجه ذلك؟ قالوا ان التفريق هذا وصف الورود وصف الفردي يوجد ولا يوجد الحكم. وله اذا تاملت وجه من النار وله اذا تاملت وجه موجود وذلك انه انما صاروا الى الاجماع على ان النجاسه لا تؤثر في الماء الكثير اذا كان الماء كثيرا بحيث يتوهم ان النجاسه لا تجري في جميع اجزائه وانه يستحيل حينها في الماء الكثير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم ونتوب اليك.